رأيتهم لي ساجدين

قال إني ليحزنني أن تذهبوا به Oh, ولو كنا صدر جميل فصبر جميل فصبر جميل فصبر جميل المستعان على ما تصفون. Come on. وجاءت السيارة

وقالت جئت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عن نفوس من عبادنا المخلصين واستبق الباب واستبق الباب واستبق الباب وقدت قميصه من نبض وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني وشهد شاهد من أهلها وشهد شاهد وشهد شاهد وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل صدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى كن عظيم ليوسف أعرض عن هذا يوسف أعرض عنك واستغفري لذنبك يوسف أعرض عنك واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. صدق الله العظيم.